السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع مسائل المتعلقة بباب النسخ، والمسألة التي نبدأ بها درس اليوم مسألة نسخ الشيء قبل التمكن من الفعل. والمعنى أن الشرع قد يأمر بشيء ما ثم ينسخ هذا الشيء قبل قيام المرء بفعله. الشرع يأمر بشيء ثم يأتي أمر آخر ينسخ هذا الشيء قبل التمكن من فعل هذا الشيء، وهذا وارد في الشرع، وهذا وارد في الشرع. فالذي عليه الجمهور جواز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، بمعنى مثلا يقول الشارع مثلا في شهر رمضان حج هذه السنة، ثم يقول قبل بدء موسم الحج لا تحج. هذا نعطي مثال طبعا. إذن هنا أمر بالحج في شهر رمضان، ثم قبيل موسم الحج يأتي النسخ بعدم الحج في هذا العام، وهذا عليه الجمهور، وهذا هو الراجح كما ذكرنا. ولهذا أدلة كثيرة. الدليل الأول أن طبعا على الجواز، يعني أن النسخ قبل التمكن من الفعل هو رفع لتكليف ثبت على المكلف، يعني المكلف كان بريء الذمة ثم أمر بالشيء ثم نسخ هذا الشيء في حقه قبل أن يتمكن من فعله. فالله جل يجوز أن يأمر زيدا بفعل في يوم الأحد مثلا ثم ينسخه في يوم الاثنين، أو أنا أعطي مثال طبعا، فهذا جائز. ومما يؤيد ذلك الوقوع، ودوما نقول في القاعدة الورود دليل الجواز. ومما يؤيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام قد أمره ربه بذبح إسماعيل، فلما بلغ معه الساعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إلى آخر الآيات. فلما أسلم الخليل وابنه لأمر الله عز وجل وتلاه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. إذن هنا ما هو الأمر؟ انحر ولدك، اذبح ولدك. وين الناسخ؟ فديناه بذبح عظيم. ماذا جاء النسخ؟ بعد أن ذبح إسماعيل، بعد أن لم يذبح إسماعيل عليه السلام. فهنا جاء النسخ قبل التمكن من الفعل. فقوله تعالى يا كما على لسان إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هنا هذه حكاية منام ورؤية الأنبياء وحي. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، فلم يكن هذا أضغاث أحلام، بل دل قول إسماعيل على أن هذا كان أمرا من الله عز وجل، افعل ما تؤمر. فقول إسماعيل افعل ما تؤمر دل ذلك على أن هذا أمر شرعي أمر به الخليل عليه السلام. أيضا مما دل على أن هذا كان أمرا شرعيا وليس أضغاث أحلام قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء المبين أن يبتلى المرء كما في قصة الخليل، وأن يؤمر بذبح ولده الذي جاء على فترة من الزمن وبعد شوق إليه. طيب، فهذا قد سماه الله بلاء، سماه الله بلاء مبين. أيضا وقوله وفديناه بذبح عظيم، الفداء لا يكون إلا برفع مشقة، رفع حرج. فلو لم يكن الأمر بذبح إسماعيل حقيقيا لما قال الله وفديناه بذبح عظيم. ومتى إنسان يحتاج إلى فدية؟ إذا كان عليه حرج في أمر شرعي فيحتاج إلى أن يفتدي. المستحبات مثلا لا نحتاج فيها إلى فدية إلى غير ذلك. طيب أيضا مما يدل على مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هذه أيضا دالة على وقوع مسألة الباب وهي نسخ الأمر قبل التمكن من فعله. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وجه الدلالة أن الله أخبر أنه إذا شاء نسخا في كتابه نسخ ما أراد، وظهر الآية جواز النسخ في عموم الأحوال سواء قبل التمكن من الفعل أو بعد التمكن من الفعل، بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فقوله تعالى ما ننسخ من آية هذا يسمى عموم في الأحوال، دل على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل أو بعده. ومن أدلة السنة ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا أي من أصحابه فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقهما بالنار، أحرقهما بالنار. ثم قال لما أراد الناس الخروج لتنفيذ أمره إن النار لا يعذب بها إلا الله، إن وجدتمهما فاقتلوهما. انظر هنا، هل يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهوى؟ حاشا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. طيب، فالله عز وجل أوحى إلى نبيه الأمر بحرق هذين الرجلين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحقهما، ثم قال عندما تهيأ الخروج إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا وجدتمهما فاقتلوهما. فجاء النسخ قبل التمكن من الفعل، والمعنى أنه لم يقع في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الحرق ليومين أو لسنة ثم نسخ، لا، بل وقع النسخ قبل التمكن من الفعل. لذلك لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق الذين ادعوا الألوهية في علي قال لو كنت مكانه لما حرقتهم أو لما أحرقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكنت قتلتهما لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتل. طيب، فدل هذا الحديث على مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل. أيضا يدل على ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمور أمر بكسر قدور الخمر والحوم الحمر الأهلية، أمر بكسرها والكسر فيه إتلاف بلا شك. فقال رجل أو نغسلها، يعني يا رسول الله بدلا من أن تكسر فتتلف نغسلها، فقال اغسلوها. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم الأول كان وحيا، وقوله الثاني في عدولها عن الكسر إلى الغسل أيضا كان وحيا. واضح كده ولا؟ من المسائل المتعلقة، وطبعا فروع النسخ فروع كثيرة جدا في الأصول، يعني قد تستغرق مسألة النسخ في كتب الأصول مئات الأوراق، وكم يطبع فيها مجلدات مسألة النسخ. من هذه المسائل مسألة نسخ الحكم إلى غير بدل، نسخ الحكم إلى غير بدل، والمعنى يكون الكلام واضحا أن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فالأصل العام، الأصل العام أنه ما من حكم ينسخ إلا ويأتي بديل ويأتي ناسخ له، هذا الأصل العام. ولكن هذا لا يمنع أن الحكم قد ينسخ إلى غير بدل، أن الحكم قد ينسخ إلى غير بدل، والمعنى أن الحكم ينسخ ويرفع دون أن يأتي بديل عنه. وهذا هو الرجح من عليه جمهور أهل العلم. ويدل على ذلك أن أصل النسخ وحقيقة النسخ والإزالة والرفع، ورفع الحكم به يتحقق النسخ. لما نقف على أصل إيه هو النسخ؟ الإزالة والرفع. فنسخ الحكم ورفعه به يتحقق الإيه؟ النسخ. وإن لم يأتي حكم بديل، فبرفع الحكم الأصلي قد تحقق النسخ. أيضا يدل على ذلك من أدلة هذه المسألة أنه لا يمتنع عقلا، لا يمتنع عقلا أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدل. إن الله يقضي ما يشاء، إن الله يحكم ما يريد. قد تكون المصلحة، وهذا لا يمتنع عقلا كما ذكرنا، أن تكون المصلحة في نسخ الحكم إلى غير بدل. الدليل الثالث، هذا ما هو دوما الدليل الذي نقوله دوما؟ الورود دليل الوقوع، صح كده؟ ها ولا العكس؟ أيوة، الورود أو الوقوع دليل الوجود، صح كده؟ أنا لا مش كده، الوقوع دليل الجواز، الوقوع أو الورود دليل الجواز، الورود أو الوقوع كلاهما بمعنى واحد، الورود أو الوقوع دليل الجواز. بمعنى أنك حينما تقول قولا وينزعك غيرك تقول له أضرب لك مثلا، فالورود أو الوقوع دليل الجواز. فمما دل على مسألة النسخ إلى غير بدل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان في أول الأمر إذا أراد أحد الصحابة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكلمه في أمر خاص، يتصدق لله عز وجل. ثم نسخ هذا الأمر فقال عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فهنا نسخ الأمر بالتصدق بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ نسخا نهائيا إلى غير متى. نسخ إلى غير بدل. أيضا ويدل على ذلك أن الشرع قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم نسخ إلى غير بدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، أما الآن فقولوا وتصدقوا وادخروا. بمعنى كان في أول أمر كان الصحابة يعني من الفقر المكان في أول الهجرة، فمن باب الحث على التصدق على الفقراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. إنسان يذبح أضحية يوزع على أقاربه على إخوانه من الفقراء ولا يدخر شيئا، يكون هذا في حث على التصدق والتوسيع على المسلمين. فلما وسع الله على الصحابة على ذلك وصرف الأمر ساعة صار لهم نسخ هذا الأمر إلى غير بدل، نسخ هذا الأمر إلى غير بدل. أيضا ومن أدلة ذلك أن الله عز وجل أوجب على الصائم في أول الإسلام أن يمسك، أوجب الله على الصائم في أول الإسلام أن يمسك بعد الفطر إلى أول الليل، فلو نام ثم استيقظ حرم عليه الطعام والشراب، ثم نسخ تحريم الأكل والشراب في الليالي إلى غير بدل. من في أول الأمر المسلم بعد الغروب إذا نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى اليوم الثاني، وفي ذلك القصة وراءت تفسير الآية فنسخ هذا الأمر إلى غير بدل، نسخ هذا الأمر إلى غير بدل. سيقول المخالف لنا في ذلك المعترض على هذه المسألة، أي مسألة؟ تأخرت لي من أسف بعد أن أسف تأخرت لي أخي أبي الأخر. ما شاء الله جزاك الله خير وجزا الله خير والله، يعني أحسن الله إليك الأخير صراحة. وأنت عم شيخ تلفون صام الفايلة ماشي مهمة أكيد طبعا، عارف مواضيع كلها مهمة والدرس طبعا يعني قد يعني أنا عارف مواضيع مهمة طبعا، أنا عارف مواضيعك مهمة أنت أمسك عليك لسانك خلاص انتهى الأمر. تفضل. والله يا جماعه في امر وعنده مشكله في الكهرباء، فانا بكلم والله في الوقت عم بسجل انا عم شيل سنه ابلت قدر معين في الوقت فتح الاكل فتح عشان كده ما هي مشكله ان هو المتعرف. فبيقول ان المعترض لنا في هذه المساله الذي يقول بعدم جواز نسخ البدل، نسخ الشيء الى غير بدل، بمعنى احنا قلنا ها قد ينسخ الامر الى بدل وقد ينسخ الى غير بدل. ياتي المخالف يقول لا، النسخ لا يكون الا الى لا يكون إلا إلى بدل، ها؟ ويستدل بآية، ويستدل بآية وهي قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فدلت. طيب فدلت الآية الكريمة على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، فالله إذا نسخ شيء لابد أن يأتي له ببدل، والآية صرحت بذلك. ويجاب عنها بوجوه، الأول أن الآية ليس فيها ما يدل على حصر النسخ في وجود البدل، بل غايتنا في الآية أنها تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت البدل. يعني الكلام ده يعني الآية غاية ما فيها تخبر أن النسخ لحكم بحكم آخر، هذا يكون من رحمة الله لعباده أن يأتي بالأخف، والخيرية لا يلزم منها أن تكون أخف في المشقة، بل تكون قد يكون البدل بزيادة في العدد في الطاعات مثلا لزيادة الأجر. طيب فعدت أقول أن الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها في الخير منها أو بثيها ما أفادت حصر الناس أنه لا يكون إلا إلى بدل، بل أوضحت أنه إذا كان هناك بدل فالبدل يكون خير مما نسخ. واضح كده؟ يعني إذا قال السيد لعبده لا آخذ منك ثوبا وأعطيك بدله إلا إذا كان البدل خير لك من الأول، فهذا اللفظ لا يدل على وجوب البدل. يعني بقول له إيه، أنا مش هاخد، خلي بالك أنا عمري ما أخذ منك حاجة، ولو أخذت منك حاجة هديك اللي أحسن منه، هديك اللي اللي أنا البدل بدلت ليه عشان أعطيك شيء أفضل، فهذا اللفظ لا يدل على وجوب البدل، لكن يدل على أن البدل إذا وقع فسيكون خيرا. هذا الرد الأول عليه. الجواب الثاني أن يقال أن الآية وردت في التلاوة وليس في الحكم، والمعنى أنه يدل على نسخ لفظ الآية لأن الآية حقيقة فيها، والأصل في إطلاق الحقيقة، فيكون على ذلك معنى الآية لا يوجد هنا نسخ لآية من الآيات إلا أتينا بآية أخرى بدلها. يعني إيه؟ يعني يدل على أن النسخ يكون بإيه؟ بدليل، ولا يدل على أن النسخ يكون ببدل، في فرق. يعني النسخ كيف نعرف النسخ؟ بدليل شرعي، هذا الدليل الشرعي، هذا الدليل الشرعي. طيب يدل على أن هذه الآية نسخت، ولا يلزم أن يأتي ببدل له. فغاية ما فيه أنه يقرر إيه أن لا يأخذ نسخت، يخبر بذلك ولا يلزم أن يأتي ببدل لهذه الآية. الرد الثالث والجواب الثالث عن هذه الآية أن يقال أن هذه الآية تصلح أن تكون حجة لنا. حجة لمن؟ لنا. يعني حجة لنا، حجة لمن يقول بإمكانية النسخ إلى غير بدل. طب كيف تكون الآية حجة لنا؟ نقول أن رفع الحكم إلى غير بدل قد يكون خيرا من المبدل، لما في ذلك من رفع المشقة على المكلف، ولكونه ولد في الوقت الثاني الذي نسخ فيه لكان فيه مفسد على العباد والبلاد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله جل قد يرفع الحكم رفعا كليا ولأتي ببدل، وهذا يكون فيه خيرا للمرأة. لما؟ لأنه رفع لتكليف من التكاليف التي إذا أمر بها قد يشق عليه، فمن رحمة الله أن رفع عنه بلا بدل. كاف إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فلما نسخ هذا الأمر هل له بدل؟ لا. طب لما رفع؟ ما بالتيسير على الصحابة، شق عليهم كلما ناجوا أن يسلم يتصدق وكانوا فقراء، فرفع الأمر إلى غير بدل، وكان هذا رفع للمشقة عنهم، رفع للمشقة عنهم. أي آية؟ يا أيها آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. مسألة أخرى وهي النسخ بالأخف والمساوي والأثقل. النسخ للحكم الشرعي الثابت بدليل، قد يكون نسخ إلى أخف شيء أقل وأيسر، قد يكون نسخ إلى شيء مساوي بنفس المشقة والقدر، وقد يكون نسخ إلى أثقل. فنسخ الحكم ببدل أنواع ثلاثة، قد يكون هو أخف من المنسوخ كنسخ عدة المتوفى زوجها، كان في أول الأمر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول طوال سنة. متخيل المرأة تمكس عاما كاملا لا تتزوج، هذه مشقة عظيمة، المرأة تحتاج إلى الرجل. فنسخ إلى الأخف وهي كتربص نفسهن 14 و10، فنسخ إلى يعني تقريبا التلت مدة عدة من سنة إلى 4 أشهر ما بين تيسير و10، هذا نسخ إلى الأثقل إلى إيه؟ إلى الأخف. طيب أيضا نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل والتجديد، ها هنا بدل النسخ للمساوي مسألة نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا يسمى نسخ إيه؟ مساوي. تمام. ونسخ الحكم ببدل أثقل منه هذا وقع فيه خلاف على مذهبين. مذهب يقول يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل، وهذا هو الجمهور وهذا هو الراجح، لأنه لا يمتنع عقلا أن تكون المصلحة في نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل ويتدرج، يعني الله جل من رحمته يشرع أمرا يسيرا ثم ينسخ اليسير بأمر أشق. لما؟ لأنه لو فرض الأشق في أول الأمر لما طقت النفوس، فبدأ بالأيسر ثم نسخ الأيسر وجاء الأثقل، ده يسمى إيه؟ يسمى الوجهة العقلية. لا يمتنع عقلا ذلك، ووضحنا عقلا أن الله من رحمته بعباده قد يبدأ بالأخف باب التدرج، فعلى الزمن التشريع خلاص التي تشاع خلاص، ثم ينسخ الأيسر ويأتي بالأثقل. لما؟ من باب التدرج، إذ أنه لو فرض في أول الأمر الأشق لما طقت النفوس ذلك ولا وقع الضجر والمشقة على الناس. وين شو البخار؟ نسخ الأمر كان ربنا كريم، بعد كده لما خلص الأشقر بعد كده لما خلص العشقات لو قال لهم الشقق لما وعيشة تقول تعلمنا إيه؟ الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزادنا إيمانا. قالت لو نزل في مكة الحلال الحرام لما قالوا ما استطعنا، عيد آيات مكية فيها الجنة والتربية والنار، متى نزل الحلال الحرام؟ المدينة. طيب، ومثلوا لذلك بمسألة تحريم الربا، تحريم الربا، وما أتيتم من الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ثم جاء تحريم الربا في الصغير والكثير. مسألة تأخير الصلاة عند الخوف. كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حال الخوف إلى أن نأمن، ثم نسخ بعد ذلك بإيه؟ بإقامة الصلاة في وقت الإيه؟ الخوف. يا أيها وإذا كنت فيه فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ففي أول الأمر في خوف نؤخر الصلاة، في حرب نؤجل الصلاة، بعد ذلك نسخ إلى الأفضل وهو أن نحارب في وقت الإيه؟ القتال. نصلي في وقت المحاربة والمسايفة كمان، ليس فقط نحن في انتظار عدو، بل عند المسايفة الإنسان لا يقطع الصلاة بحال. أيضا مثلوا ذلك بأن الله جل أوجب الصوم في رمضان في أول الإسلام مخيرا للمرء بين أن يصوم مع القدرة، بين أن يصوم وبين أن يفطر مع القدرة، ثم نسخ إلى الأثقل. ما هي الأثقل؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طيب، أيضا مثلوا لذلك كل الذي أمثل على إيه؟ أمثل على إيه يا جماعة؟ نسخ الأمر الأيسر إلى الأثقل. مثلوا لذلك بالصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، في أول الإسلام، أمروا بترك القتال والإعراض عن الجاهلين فأعرض عنهم، وقال وأعرض عن المشركين، ثم نسخ ذلك بإيجاب الجهاد في سبيل الله. والجهاد لا شك أنه إيه؟ فيه ثقل. سيقول المخالف لنا في ذلك، الذي يقول إيه المخالف هنا؟ الذي يقول أن الأيسر لا ينسخ إلى إيه؟ إلى الأفضل. كيف والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ها قالوا أن الله عجل نفى العسر، والعسر هو الأشق والأصقل، فالله كيف ينسيه؟ ثم تقولون بجواز نسخ الأيسر إلى الأثقل. يجاب عن ذلك به أجوبة. الأول أن هذه الآية، أي آية؟ يريد الله بكم اليسر. هذه الآية وردت في سورة خاصة، وهي في سياق الإيه؟ التخفيف عن المريض والمسافر. المريض يعجز يفطر ثم يبدي أو يقضي، المسافر يفطر ثم يقضي بعد ذلك. فهذه يسمى إيه؟ الدليل أخص من الدعوة. يعني كلمة دليل خاص من الدعوة، حينما تأتي بدليل في حالة خاصة ثم تعمم الحكم به، هذا يسمى الدليل أخص. أنت تدعي دعوة كبيرة أنه لا ينسخ الأيسر إلى الأخطر، وتستدل بدليل في حالة خاصة، هذا يسمى إيه؟ الدليل خاص من الدعوة. طيب، الجواب الثاني أن يقال على فرض أن هذه الآية يراد بها العموم، فإننا نحملها على ما فيه من اليسر والعسر بالنظر إلى المآل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا ثوابه أعظم، لأننا كلما كما قال سلم عائشة قال إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك في العمرة، أجرك على إيه؟ على قدر إيه؟ نفقتك ونصبك، أي التعب. وإذا فرغت فانصب، ولا لك فلعب فانصب. فقد يكون الأمر الذي فيه مشقة هو الأعظم أجرا، وإلا هو الأصل في العبادات بدنا تسمى إيه؟ تكاليف شرعية. لما تسمى تكاليف؟ لأنها تفعل بكلفة. نعم، كتب عليكم القتال وكره لكم، النفس تميد أخذ إلى الأهوال تبعها، لأن النفس تحب البقاء ولا تحب الموت. لذلك الإنسان يجاهد نفسه ليجاهد سبيل الله. لما وقف عبد الله بن راحة يموت يرى الرؤوس تطير والناس يسقط أمامه جعفر بن طالب الطيار، ويسقط أمامه زيد بن حارثة بيسقط، وهو كان القائد الثالث، صح كده؟ فتراجع برهة ثم قال أقسمت يا نفس لا تنزلن، يا نفس لا تنزلن طائعة أو لا تكرهن، بمزاجي غصب عنك حديث أخش الجهل، فدخل فقتل سبيل الله. طيب، أقسمت يا نفسي لا تنزلن، طاعة طائعة أو لا تنزلن طائعة أو لا تكرهن. مسألة في بقى في أنواع المنسوخات، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ المتواتر بالأحاد، نسخ الأحاد بالمتواتر. كم قسم كده؟ هل القرآن ينسخ القرآن؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ هل القرآن ينسخ السنة؟ هل الأحاد ينسخ المتواتر؟ هل المتواتر ينسخ الأحاد؟ طيب، ولكل خلاف وأدلة نأخذ ما تيسر. إن المقصود من هذه الدروس تقريب أصول الفقه. هكذا من قرابة لما من عادها ولا إيه؟ من حول القرابة؟ ها؟ الله يحفظك. نسخ القرآن بالقرآن، هل القرآن له أن ينسخ القرآن؟ نسخ القرآن بالقرآن جائز بالإجماع، ولا يدل على ذلك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وهذا نص صريح في أن القرآن قد ينسخ القرآن. وأيضا يدل على ذلك الوقوع، فقد نسخت عدة المرأة التي مات زوجها من سنة إلى 4 أشهر و10. أيضا مثلوا بذلك بالصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، نسخت به فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. وأيضا يدل على نسخ القرآن بالقرآن أن الرتبة واحدة، يعني القرآن قطعي الثبوت، ها ليس فيه ظن الثبوت، فكلاهما رتبة واحدة، فجاز أن ينسخ أحدهما الآخر. مسألة أخرى، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. هل السنة، ما هي السنة المتواترة؟ حديث ثبت يرويه جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. سنة متواترة، حديث متواتر كحديث الرؤية، يرويها ما يزيد عن 20 صحابية، وقيل 30. طيب، ومما تواتر ها من حافظ، ومما تواتر 10 صحابية، ومما تواتر من بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة وحوض. من كذب أي حديث من كذب، أو مما تواتر حديثه من كذب، ومن لله بيتا واحتسب ورؤية وحوض وشفاعة. ها طيب، دي أحاديث ثبتت بالنقل المتواتر. فهل للحديث أو السنة المتواترة أن تنسخ سنة متواترة، يعني حديث ينسخ حديث وكلامه متواتر؟ نعم، هذا جائز بالاتفاق، والعقل لا يمنع ذلك. وأيضا دليل ثاني القياس، كما نقلنا جواز نسخ القرآن بالقرآن فيقاس عليه نسخ السنة بالسنة، بس خلي بالك أن الكلام مقيد ومحدد، الاتفاق وقع عليه المتواتر، التصريح لا المتواتر بالمتواتر، طبعا مش على القرآن كل متواتر، كان على السنة الذي لا خلاف فيه ولا يمتنع عقلا ولا شرعا نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، لأنهما في رتبة واحدة، والعقل لا يمنع ذلك. وبالقياس على القرآن. لكن لما نيجي بس نتفرع بقى، هل نسخ سنة الأحاد تنسخ سنة الأحاد؟ عكس المثال الثاني، حديث ثبت بنقص الأحاد لم يوصل لحد التواتر، هل لو ينسخ أيضا حديثا ثبت بالأحاد؟ نعم، هذا جائز بالاتفاق. نسخ حديث الأحاد بحديث الأحاد، مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طب وين النسخ هنا؟ كنت فزوروها كده، يعني كنت فزوروها، فين الناس، فين المنسوخ يا جماعة؟ النسخ فزوروها، والناس والمنسوخ في المنسوخ نهايته يعني حيث واحد دواء في الحاجتين هو ده اللي عبود لك ممتاز بس كده هو عايز كده قال كنت قد نهيتكم إذا في حديث آخر ها أحد قال لا تزوروا القبور لعله لم يقل إلينا لكن لما قال كنت قد نهيتكم إذا هناك سلم صادق صلى الله عليه وسلم عشان نجد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فيقول كنت قد نهيتكم إذا هناك نص آخر بنقل أحد قد نهوا عن زيارة القبور في طبعا في أول الأمر كانت القلوب معلقة بتعظيم القبور والشركيات فقطعا حسب المادة صدر الذريعة نهوا عن زيارة القبور في أول الأمر لما انتفت العلة انتفى الحكم وصارت المصلحة في زيارة القبور لما تذكر في الأخير فضل لأنه لو كان متواتر لنقل بالنقل المتواتر لو نقل إلى سنده ها لو كان متواترا لنقل ولا شاع نقل يعني هو متواتر يعني متواتر ان سؤالك متناقض لو متواتر كان نقل هينقله العامة على العامة طيب فاذا هناك نص لم يصلنا لكن هو نص صحيح نهى فيه الناس كان ذلك في صدر الاسلام ها وانت لو بحثت في شروحات هذا الحديث حديث كنت قد نهيتكم لن تجد لن يخلو يعني لن تعدم ها عالما نقل النص الأصلي الحديث الأصلي أول الحديث نعم تمام نبحث كده في شروحات هذا الحديث حبايب إن شاء الله لأن هذه الأمة يعني أمة عظيمة يعني ما تركوا شيء إلا وتكلموا فيه وصنفوا فيه وكتبوا فيه قال أيضا مثال ذلك مثال على إيه بقى فضل قول ممتاز حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شرب الخمر إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر برضو فاجلدوه طيب قال فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه يعني إيه يقتل ردة يقتل إيه يقتل حدة مش ردة في الرابعة قال فاقتلوه فأتى فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله إذن هنا الذي قال اقتلوه بعد ذلك خل سبيله أيضا يدل على الجواز اتحاد الرتبة دائما تركز في النقطة دي مهمة جدا عشان بعد كده هيجي بقى إيه في هناك صور من صور من صور النسخ ها لا يقال بها لما لاختلاف الرتبة فليس الأحد أن ينسخ عندما نقول بذلك يعني ليس لأحد أن ينسخ المتواتر يقول إيه أن الرتبة مختلفة والمتواتر أعلى فكيف للأدنى أن ينسخ لا وحيك إن شاء الله مسألة أخرى في ناس سنة الأحد فضل فضل هو كله صحيح اللي هو ليس لا أن الرتبة ليس لا لا مرجوح وسيأتي فضل لا ده دليل وقوع صح اللي هو مثاله هو دليل وقوع صح نعم نعم نعم لم يقتلوا على ان قوله فاقتلوا قد نسخ ايضا ومن امثله ومن فروع ما نتكلم فيه نسخ سنه الاحاد بالسنه المتواتره فين بقى نسخ المنسوخ هنا بقى فين نسخ المنسوخ هنا نسخ الاحاد بالمتواتره مين نسخ ثاني هنا نسخ الاحاد بالمتواتر يبقى فين النسخ فين منسوخ هذا جائز بالاتفاق لان التواتر يفيد العلم واقصر العمر والاحاد يفيد الظن احنا عندنا النقل الحديث الاحاد يفيد الظن وهل كل احاد يفيد الظن لا لي هل كل ما نقل بنقل الاحاد هل كل ما نقل بنقل الاحاد يفيد الظن لا ليه أنا لا أمكن نقل أحاد أنا أقول ما نقل بالأحاد هل يفيد الظن هل كل ما نقل بنقل أحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين أم كله يفيد أم بعضه وبعضه فضل ما ليس أنا لا أتكلم في ذلك أنا أسأل في جانب وأنت تجيب في جانب خالص أنا أعلم أن أنا أقول أحاد لكن ليس هذا سؤالي كيف يعني أغلب السنة نقول أن الأصل فيما نقل نص الأحد أنه يفيد الظن، إلا إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. ما القرائن؟ أن يأتي حديث نص الأحد في الصحيحين، فقد أجمعت الأمة على تلقي هذين الكتابين القبول. فإن يأتي نقل حديث نقل أحد ولكن يتفق عليه شيخان قالوا هذه يكون قد احتف بقرينة لوجود الصحيحين تجعله يفيد العلم وليس مجرد الظن. نعود فنقول هل للسنة الأحاد أن تنسخ بالمتواتر؟ نعم، هذا جاز بالاتفاق، لأن المتواتر أعلى رتبة، ولمن كان أعلى رتبة له أن ينسخ، أن ينسخ مكانه أقل رتبة. مسألة في مسألة نسخ السنة بالقرآن، من عندك الثاني؟ مسألة نسخ السنة بالقرآن، هذا فيه قولان لأهل العلم. الأول وهو قول الجمهور يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن مطلقا، وهذا عليه الجمهور وهذا هو الراجح. يدل على ذلك أن القرآن والسنة كلاهما وحي، الدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله. لما كان سلم قيل لابن عمرو لعبد الله بن عمرو يعني إذا كان سلم غضبا فلا تكتب عنه، قال أن سلم غضب قال أكتب فإني لا أنطق إلا حقا أو إلا صدقا أو كما قال سلم. فالشاهد أننا نقول أن للقرآن أن ينسخ السنة، طيب، لأن كلهما وحي، فلا يمتنع عقلا إذا كان كلهما من الوحي لا يمتنع عقلا أن ينسخ القرآن السنة. ركز معي ولا مع الباب؟ هو على مدوي، طيب هو كده على مدوي. أيضا يدل على ذلك الوقوع دليل الجواز، ومثلوا لذلك بأمثلة. مثلوا إيه لذلك؟ إذلك ديت، إذلك دي نسخ إصحى الصحر، يلا ها نسخ إيه؟ قالوا نسخ تأخير الصلاة حال الخوف الثابت بالسنة، يعني تأخير الصلاة عند الخوف، هذا يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر والعصر والمغرب حتى قال أحرق الله إيه بيوتهم نارا كما أطهر علينا الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت بالسنة. ما الذي نسخه؟ وين؟ وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة يوم الخندق، جمع الصلاة بعد الظهر والعصر صلاها بعد المغرب، ثم نسخ هذا كان في أول الأمر. الخندق في السنة كام؟ سنة كام الخندق تقريبا؟ خمسة هجرية صح كده؟ فنسخت بالآية الكريمة. أيضا مثلوا ذلك بنسخ الصلاة على المنافقين، سيدنا عمر قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على ابن سلول، فالسلام قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، فقد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال لو أعلم أن شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني مبسر بالمؤمنين ولا رحمة للعالمين، يعني من الأعلم أن سلم أم عمر؟ ويعلم بحال المنافقين، ومع ذلك يقول خيرت بين أن قال لو أعلم أني زدت على 70 غفر لزدت، يعني الرجل قال إيه إن تستخدم 70 مرة، فصلم يقول لو أعلم أنني لو زدت على 70 وغفر لزدت على ذلك، فقال الراوي فصلى علي. يبقى من الذي عارض سلم؟ عمر. قال فنسلم قال أخر عني يا عمر يعني ارجع، فصلى عليه وسلم وقام على قبره حتى فرغ منه قبر من ابن سلول. قال فعجبت من جرأتي على ابن سلم، سيدنا عمر يقول فعجبت أنا كيف أفعل ذلك من سلم، فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كان موضعا وفق فيه القرآن وعمرة خمسة ها ثلاثة آخر عادي زود بس هو كثير شيخ فيها حاجه فيها اثنين صح احسن اكثر اظن تزيد عن تزيد عن اربعه تزيد عن اربعه في موضع مختلف فيها. قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. مثال ثالث مثال ثالث بس خالد نسخ ايه نسخ القبلة. الصلاه الى بيت المقدس كانت بالسنه نسخت بال ولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب تفضل شكرا اسمعك تفضل انا معك. طب ننتهي بس ممتاز خالص ننتهي ما عاد فينا حريه يعني ما ما شاء الله. طيب ف لا السؤال مهم جدا فعلا يعني هو وضح مسائل كتير بس خليه بعدين. القول الثاني قالوا لا قالوا ان السنه لا تنسخ بالقران. احنا قلنا الجمهور قال ايه قالوا ايه قالوا ايه فالجمهور قالوا بجواز ان تنسخ السنه بالقران ودللوا على ذلك. يا المخالف المعترف فقال لا هذا بنسب للشافعي انه قال ان السنه لا تنسخ بالقران واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. تامل كده في الايه كان الساعه 35 قالوا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. إيه هو الذكر هنا؟ السنة ها. لتبين للناس قالوا السنة نزلت لتبين القرآن السنة بيان القرآن والناسخ بيان للمنسوخ. فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة. هو مين يبين الثاني؟ السنة. إيه الدليل؟ وانزل عليك الذكر. ايه الدليل؟ ادعي. طب انت الجواب غير ما تسال. ايش دليل السنه بتاعتك؟ ايه اديني مثال. طيب واقيموا الصلاه عرفناها ازاي اقيموا الصلاه دي؟ من السنه. ها؟ هو عنه ايه ما شاء الله ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ ممتاز ها؟ فقال بص بص وجهه المعترض يقول ان القران مجمل نزلت السنة لتبينه. من المبين؟ السنة. فكيف للسنة التي تبين تنسخ أن تكون منسوخة بالقرآن؟ يعني هي نزلت السنة ها لتبين القرآن هي اللي بتوضح المبهم اللي فيه ها والمبهم اللي فيه والمشكل اللي فيه والمتشابه اللي فيه. فكيف للسنة وهي المبينة أن تنسخ بالقرآن؟ ويجاب عن ذلك بأن يقال أن الله عز وجل لما جعل السنة بيان القرآن نبه أن القرآن أولى أن يكون بيان السنة. يعني إذا كان من أعلى رتبة؟ القرآن. فإذا كان السنة تبينه وهي أقل منه من حيث الثبوت فهذا بيسموها إشارة تنبيه على أن القرآن يبين السنة. فإذا كان قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فإذا كانت السنة مبينة فهذا فيه تنبيه وإشارة إلى أن القرآن أيضا يبين السنة. فإذا جاز أن يبين الأعلى بالأدنى إذا جاز أن يبين الأعلى بالأدنى فجواز تبين الأدنى بالأعلى من باب أولى. مسألة أخرى في أو فرع آخر نسخ القرآن بالسنة المتواترة. خلي بالك بقى من ده نسخ ايه القران غيرنا احنا نسخ ايه نسخ القران بالسنه. مين هينسخ الثاني؟ السنه المتواتره. خلي بالك هنا يعني تنبه ليس اي سنه. هل السنه المتواتره ان تنسخ ايات من كتاب الله عز وجل؟ هي المساله اللي فاتت كانت ايه؟ نسخ السنه ولا القران؟ من الناسخ هنا؟ القرآن ينسخ السنة. فهل للسنة المتواترة أن تنسخ آيات من كتاب الله عز وجل؟ هناك عندنا مذهبان. الأول قال به الحنفية والمالكية وعامة المتكلمين والظاهرية قالوا أن للسنة المتواترة أن تنسخ القرآن وهذا جائز عقلا وشرعا وهذا رواية عند أحمد وبعض الشافعية قالوا لسنة الموتى وعدت تحتها من خط ولا فوقيها يهتاج لا صح يقال ضع فوقها. انت في المصحف عندك بتلاقي الخط السطر الآية السجدة بتلاقي الخط فوق الكلمة ولا تحت الكلمة تحت فوقيها ما هو ألفش الله كده مش ناقصة بالله عليك إلا اللي قلت أيه عايز تألف بدي مسلسلات أفلام لك من القرآن تألفش ها الخط اللي حط فين انت عارف والله المتعجب في أمور يعني انت عارف الأرقام الإنجليزية دي مين أضعها خوارزمي انت عارف ليه الواحد عمله كده عشان في زاوية واحدة بس لازم بعد الإنجليزي في زاوية واحدة الاثنين فيها زاويتين ها زاوية يعني شيء اللي هو ايه خد بالك الثلاثة فيها ثلاث زوايا بالإنجليزي كده فيها ثلاث زوايا ثلاثة فيها زاوية زاوية فوق في قلم خد بالك هات قلم كده مستغل بقى الصبور بس خد بالك كده قال لك مثلا الواحد ها في زاوية زاوية على الثانية الاثنين ادي واحدة ادي الثانية الثلاثة ادي زاوية اثنين ثلاثة ها الأربعة فيها كم زاوية؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خد بالك تبلمت كده ليه؟ فهو الوضع الخوارزمي ها اللي يسموه الخوارزمي فكم من الامور هيقول لك حط كلمه تحت خط لا هي الصاحب قال ضع طاقها خطا طيب فنسخ السنه المتواتره للقران ليس اي سنه انما الخلاف وقع في ان سنه نقلت بالنقل المتواتر هل لها ان تنسخ ايات من كتاب الله قول اول قالوا نعم هو الصحيح وهذا لا يستحيل لا شرعا ولا عقلا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله جل الله جل هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت سبحانه عز وجل هو الذي أنزل الناسخ على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي سواء كان قرآنا أو سنة ثم يقال أيضا أن كلاهما لا فرق بينهما من حيث السند الرتبة واحدة هذا قرآن قطعي الثبوت ورد بالنقل المتواتر وإلا لما كان قرآنا ها وإيه الفرق بين قوله حافظوا على الصلاة وبين قوله صلاة العصر حافظوا على الصلاة دي ده قرآن متواتر صلاة العصر ها قرأت من المسعود لم تنقل بالنقل المتواتر لم تكتب في المصحف العثماني فليست قرآنا تسمى قراءة تفسيرية على خلاف ما هل تأخذ حكم خبر الأحاد إلى آخره فلا يمتنع أو لا يمتنع أن السنة المتواترة أن تنسخ القرآن لأن كلاهما نقل بالنقل المتواتر فالرتبة واحدة الرتبة واحدة هو مسألة القرآن مثل السنة ولا لا واحد أحيانا فيها تفصيل ولا تفصيل تفضل كل متواتر القرآن ألا إن وزيدك وأنا ومثله مع المثلية وأنا من حيث الحجية ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم ما يطع الرسول فقد أطاع الله دي المثلية فقط من حيث الحجة أما من حيث الورود فلا فالقرآن كله متواتر ولا يكون قرآنا إلا إذا كان متواترا أما السنة ففيها متواتر وفيها أحكام طيب ده معنى ده إجابة على السؤال لما تسأل هل السنة كالقرآن هل القرآن هل السنة مثل القرآن إلى آخر ذلك طيب أيضا يدل على مسألة أن القرآن قد ينسخ بالسنة المتواترة الوقوع الوقوع دي الجواز عارف تعبت احنا النهارده انت جايب لك ساعه انت انا عارف المساله هنا خلاص قالوا مثلوا لذلك ب ايه الوصيه قال عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين ده قران ولا مش قران ها قالوا هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث حتى هذا المثال عليه اعتراضهم، لكن أنا قبل الاعتراض نعطي أدلة من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. قالوا هذا قرآن الوصية للوالدين، الإنسان يوصي لوالديه، ثم السنة نسخ ذلك بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوالدين، الوالد الثالث فلا يوصى له ولا يوصى له بشيء. وإن كان أعترض على هذا المثال بأن هذه الآية أي آية الوصية للوالدين نسخت ليست بالحديث، ولكن نسخت بآيات المواريث التي جعلت نصيبا للأم نصيبا للأب نصيبا للأبناء إلى آخر ذلك. قالوا أن لذلك المخالف بقى الذي يقول بأن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن، قال أن هذا المثال مدخول. كيف مدخول؟ أن هذه الآية الوصية للوالدين لم تنسخ بالسنة، إنما نسخت بالقرآن. ويجاب على ماشي الموضوع هنا أصعب شوية. يجاب عن هذا أيضا، يجاب عن من رد هذا المثال، يجاب عنه طبعا مين هيرد عليه بقى؟ اللي بيجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأتى بمثال. المخالف رد على هذا المثال، فالمؤيد رد على هذا الاعتراض، فقال يجاب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن الجمع بين الآية والحديث، يمكن نجمع بين هذه الآية بين هذا الحديث وآية المواريث، حيث أن الميراث لا يمنع الوصية للأجانب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نقف إلى هذا الحد، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل أي سؤال تفضلوا. أحمد كان عندك سؤال؟ أحمد تفضل، أنا أعتذر والله انشغلت.